تفسير الآية 119 من سورة هود، يقول تعالى: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي لكن من رحمه ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، بأن اختار بكامل حرية إرادة عقله اتباع الإسلام، فهؤلاء لا يكونون مختلفين على عبادة الله تعالى وحده واتباع إسلامهم، بل يتفقون ويجتمعون تماما على ذلك. ورحمته لهم تتمثل في أنه يعينهم على ما اختاروه هم، ويرعاهم ويوفقهم ويسدد خطاهم وييسر لهم أسباب فهم الإسلام وحبه والتمسك والعمل به كله والاستمرار عليه، ونحو هذا مما يحقق لهم رحمته في الدنيا والآخرة، أي إسعاده وأمنه وخيره فيهما. قوله تعالى: ولذلك خلقهم، أي خلقهم لتلك الرحمة لا للعذاب، لذلك الانتفاع ولتلك السعادة في الدارين، ولذلك الاختيار الحر المسعد، ولذلك الاجتماع على الإيمان لا للاختلاف عليه. ومن كفر فهو الذي اختلف عن الأصل والذي هو الفطرة، وعرض نفسه لأن يعذب في دنياه وأخرى بسبب بعده عن ربه وإسلامه. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي وثبتت ووجبت وانتهى الأمر، ولا يمكن لأحد أن يغير كلمة الله، وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي ثبت نظامه وتقديره وحكمه في أنه خلق الحياة والخلق على هذا النظام الذي سبق ذكره في الآية السابقة، وأنه من يختلف من الناس عن الأصل الذي عليه الفطرة وهو عبادة الله تعالى واتباع الإسلام، ويختار بكامل حرية إرادة عقله أن يكفر وأن يفعل الشرور والمفاسد والأضرار، لا بد حتما بالتأكيد بلا أي شك مصيره جهنم، والتي ستجمعهم جميعا كلا في درجته التي تناسب مقدار شروره ومفاسده وأضراره التي فعلها في دنياه. وسيجتمع معهم أيضا جنة، ولفظ الجنة في لغة العرب يعني كل ما جن من المخلوقات، أي خفي عن الأنظار، والمقصود المخلوقات التي سيجعلها الله تعالى وقودا للنار ولا يراها المعذبون فيها، كما أن لفظ أجمعين يفيد الصنفين جميعا، أي البشر والمخلوقات غير المرئية التي ستكون وقودا للنيران سيملأان جميعهما جهنم.